أجل وماتا وما هما أجل هذه أجل أكله يا شيخ. هذه بلاد تشمل الدعاء والنهي ولام كمان تشمل الدعاء والأمر كما نستلتي نستلتي لك بالآية تعجب أن لا تسأل يا لا تسألني بعد واضح؟ واضح. هيا هيا القسم الثاني الذي يجب عليه هو شوف هذا متفق على أنها حق يجيب الشياطين الخطر واضح؟ خمس ومن؟ ومن؟ يقوله تبارك وتعالى من يعمل سوءا يجزى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يا إعرابها إيش؟ إعرابها إيش عمل؟ إيش يعني تعرف؟ إيش عمل؟ إيش عمل؟ إذا تعرف على أحدها فموقعها كبير شو كذا؟ نعم أنت وما نعم وما تفعل يا رسول الله أعلمه الله ومهما كمان مثل مهما تأتي من آية على أيها وما نحن نقدم أمشاكي وأي كمان أي ما ترحي وله الأسوار أي ما الجنة قديم متى أمشي متى أضع العنامة لا متى قاتل كل من جلال في جياني أجل حقبا جزلة أمشي أيانا مؤمنك قامل أيانا ما تعجب به الريح يا خلي يا البيت هذا ولد حدث أين أيانا مؤمنك قامل وإذا لم تجد الأمن منا لم تجد حجر هذا يحق حق تكثير ضروري حدنا أحسن منه ضروري حدنا أين كمان أينما تكونوا يجدكم المرض إجمع وإنك وإنك إجمع تاكل فأمرا به به تلفمت إيام أحمر آدي حيثما تستطيع يقدر لك الله نجاحا في غالب الأزمان أنا أرجي أنا تأتي تأتي أخي غير ما يرضيك ما لا يحب هذا الحرص على الشعر غير ما يرضيك هذا مفعول مقدم لجاء يحاول روح نفس الجنة وحالك تسألني على أسرع حدثتها وأنا صغير وحرف الإجماع وحرف الإجماع هذا كده هي رد على مصدر إنها إيه ويجمع حرفه كئيب فيك الأيس وباطل أدواتي أيوة إذا سمع إيش العمل فيه أما أن هي عمدا فيه الأدوات جاذبة للمضارع على قسمين أحدهما ما يجب فعلا واحدا وهو اللام يا أخي أحدهما ما هذا لا تلحق أحدهما ما أبد أبد أحدهما مبتدا ما هذا هذا لما أحدهما ما يجب فعلا واحدا وهو اللام كان لدعاء أمر نحو ليقم زيد أو على الدعاء نحو ليقضي علينا ربه شوف هذا ما يقول إن الكتب يتعطي من ولا الدالة على النهي نحو قوله تعالى لا تحزن نحو قوله تعالى حكاية لا تحزن إن الله معنا أو على الدعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا ولم ولما وهما للنفي ويختصان بالمضارع ويضربان معناه من المضي نحو لم يقم زيد ولما يقم عمرو ولا يكون النفي بلما إلا متصلا بالحال ما يجب الثاني ما يجب فعليه وهو إن نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ومن نحو من يعمل سوى يجزى به وما نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله ومهما نحو وقالوا مهما تأتنا به من آية لنسحر وعلا بها فما نحن نكذبون. وأين النحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ومتى كقوله متى تأته تعزو إلى ضوء ناده إذ الخير نال عندها خير الأسوق. وأيان كقوله أيان نؤمنك شأما غيرنا وإذا لم تكن أمنا إنا لم تزل أجرا. وأينما كقوله أينما الريح تميل تميلها تمل. وإما أينما الريح تميلها تمل. هذا الشرط محذوف أينما الريح قاعد على الشرط على الشرط لأن الجواب لا يليه الأفعال لا يليه الأسماء تميل هذا المكسر الشيخ لا محل له من العرب يشوف هذا شكلها يلها تميل وإما نحو قوله وإنك إما تأتي ما أنت آمر به تلزم من إياه تأمر آتيا. وحيثما نحو قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. وأما نحو قوله فلذي أن تأتياني تأتيا أصلا غير ما يرضيكما لا يحاولون. فهذه الأدوات التي تلزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإذما فإنهما حرفان. وكذلك الأدوات التي تجسم فعلا واحدا كلها حروف. فعلين يقتضي فعلين يقتضي أكثر اسم الجزاء وجوابا مسلما. فعلين يقتضي شرط ودي اسم الجزاء أدوات الصادق نرجع للغد يا شيخ هذا ما تخلي طيب تقول يقتضي أسأل أنت إنما قلت يقتضي أبدا إنما قلت يقتضي هذا لحن الضحك الشرط المنصات جائز حرب طاحنة بين الشيخ والتلميذ يعني يوسع يوسع مفعول مقدم لما تقتضي يقتضي يقتضي لا واضح هذا لا أخي خلي لا تسوي تسوي حتى وقف حماره الحوار حد يشجعه الحين يقتضي نفسه أحرف أه خطور هذا من النسبة الأدوات من النسبة فاعل من النسبة فيها ما يسمع المضارع يقتضي سمع مبني على السكون ها المطالب والوالي لا تتوقع يقتضينا مبني على السكون لا يكون جوك يا بول لك انت اجل ما يقع يقتضينا يقتضينا هذا السكون هناك الميت هذا عارض اين السكون يقتضينا هذا ما هو لا هذا ما هو تاسر نعم من مثل انا نسيته مثل نسيته ها مثل لقيته ها السكون لا يظهر على الياء هنا يا اخي روح أنت بقى.